بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، أحمده سبحانه وأشكره، من علينا بواسع الفضل وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو رسوله ومصطفاه من خلقه، كتب سماه لمن اتبعه واحتكم إلى شرعه ففاز في الحال والمآل. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعمة الله على أهل مصر، وخرج أهلها من الظلمات إلى النور، وأشرقت أرض وادي النيل بنور ربها، وخرج أهلها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عرب الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فيا أهل مصر، هوية مصر أمانة في أعناقكم، هوية مصر أمانة في أعناقكم، كما سلمها لكم أجيال وأجيال خلال أكثر من 14 قرن، فحافظوا عليها وسلموها لأبنائكم وأحفادكم مسلمة موحدة تشرق بشمس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصر هي قلب العالم الإسلامي، بل هي مركز ثقل. قال الشاعر محرم: احفظوها إلى مصر إن تضع، ضاع في الدنيا تراث المسلمين. نرحب بحضور شيخين كريمين لهما في قلوبنا عظيم حب وإجلال، قدما إلينا يوضحان لنا طريق ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، وفضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ الأستاذ مصطفى ضياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في سعيهما وأن يجزيهما خير الجزاء. الكلمة الأولى لفضيلة الشيخ الأستاذ مصطفى ضياء بعنوان أجيبوه، والآن نستمع جميعا إلى الكلمة. فليتفضل الشيخ محفوفا بعميم الجزاء، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، وقف أبو سفيان بعد غزوة أحد، وقد كان المسلمون قد انهزموا في هذه الغزوة في نهايتها، وذلك لمخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسحب من الجبهة ولم يتحرك منها، فوقف أبو سفيان يصرخ وينادي بأعلى صوته: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجبه أحد. فقال إن هؤلاء القوم قد قتلوا، إن هؤلاء القوم قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. حينئذ لم يتمالك عمر رضي الله عنه نفسه فقال: كذبت يا عدو الله وأبقى الله عليك ما يخزيك، كذبت يا عدو الله وأبقى الله عليك ما يخزيك. هنا نقف وقفة ونلاحظ لماذا أبو سفيان ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر الصديق، ثم على عمر فقط، والصحابة كلهم جبال راسيات، لكن لماذا هؤلاء الثلاثة؟ إنهم من حمل الرسالة، إنهم أعمدة هذا الدين، أعمدة هذه الرسالة العظيمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل يعرف كيف يتحمل مسؤولية هذا الدين، يعرف كيف يبذل لهذا الدين، كيف يقوم بأمر هذا الدين، حتى أنه كان يقول رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو من تعرفون، رضي الله عنه كان الإسلام غريبا، وحينما أسلم عمر صار للإسلام مكانة وعزة ومجدا وشرفا. الحسن البصري رضي الله عنه يقول: كأنما يأتي الإسلام يوم القيامة مجسدا، يأتي مجسدا يتصفح وجوه الناس ويقول: يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، حتى يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم ذلك الرجل، كنت غريبا حتى أسلم ذلك الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه؟ لماذا قال: لا تجيبوه؟ حتى يظل ملؤه الغيظ، ثم بعد ذلك يموت بغيظه. هو ظن أنه قد انتصر، ظن أنه قد أهلك هؤلاء الأفاضل وانتشأ، ورأى في نفسه أنه قد حقق أمرا، وبعد ذلك يفاجأ بهذه الصدمة التي تروعه والتي تذهب عقله. إنهم ما زالوا أحياء، أبو بكر، عمر، وفوقهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، سمعت قول الحسن البصري رضي الله عنه: يوم القيامة يأتي الإسلام مجسدا يتصفح وجوه الناس، يتصفح وجهي ووجهك، ويقول: يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. ترى يوم القيامة ماذا يقول الإسلام لي ولك؟ من الذي نصر الدين ومن الذي خذل الدين؟ الدين أنت تنصره بالتزامك بشرع الله، بالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، بأن نقوم بهذا الدين بحقه. لابد أن يكون كل واحد منا لا يساوي واحد، لا يساوي واحد، بل كل واحد يساوي شيء، شيء عظيم. أنت وحدك تساوي قناة فضائية، أنت تساوي موقع، أنت تساوي محطة للإذاعة والتلفاز، أنت تساوي مركز للدعوة، أنت تساوي كذا وكذا وكذا. كل واحد لابد أن يكون مؤسسة، لابد أن يكون كيان، لابد أن ينصر هذا الدين بجهد يبذله، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء نصروا الدين وقاموا لخدمة هذا الدين، فإن الإسلام كان غريبا حتى أسلم عمر بن الخطاب. واليوم نمر بحال غربة كالغربة الأولى، فمن لهذه الغربة؟ من يقوم لهذه الغربة؟ من يعرف الناس بدينهم؟ من يعرف الناس بإسلامهم؟ تسمع الناس يقولون، رجل يقول: أنا ليبرالي مسلم، يقول أنا ليبرالي مسلم، حاجة عجيبة، إيش ليبرالي وإيش مسلم؟ المسلم معنى أنك مسلم، أنا مسلم، أنا عبد، أنا مسلم، أنا عبد. أما أنا ليبرالي يعني أنا حر. إذن كيف يجمع بين الإسلام والليبرالية؟ كيف يجمع بين الإسلام والليبرالية؟ لا يمكن أن يجتمعان. وقد عرف أحد الكتاب الليبراليين الليبرالية بأنها حرية الشذوذ الجنسي، هذا ما قاله. لكن الليبرالية هي مطلق الحريات التي لا تتقيد بدين، يعني كل واحد يفعل ما يريد أن يفعله. من ينصر هذا الدين؟ من يقوم لهؤلاء العلمانيين والليبراليين حتى يسكتهم ويخرصهم؟ ألا تجيبوهم؟ من أنتم وماذا تريدون؟ من أنتم؟ هل أنتم من تدعون إلى الرجعية؟ بعض الناس يقول السلفيين يريد أن يعودوا إلى الوراء، إلى زمان أيام الجمال وأيام الخيول وأيام السيوف. وإحنا نقول لهم أمال إيه الكاميرا اللي بتصور دي يا أخوانا؟ أمال المايك اللي في إيدينا ده؟ أمال الموبايلات اللي بترن في جيوبنا دي؟ مش كل ده تطور وحضارة وتكنولوجيا؟ إننا حينما نرجع إلى الوراء نرجع إلى أجدادنا، نرجع إلى سلفنا، نرجع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى أصول هذا الدين. السلفية ليست وجهة نظر شخص، وليست أخلاق فقط، وليست سلوك فقط، ولكن السلفية منهج حياة، منهج كامل، منهج لحياة الإنسان في سلوكه وعبادته وأخلاقه ومعاملاته وعباداته، يكيف نفسه على دين الله تبارك وتعالى. أنت مسلم؟ أنت عبد لله تبارك وتعالى، ولك أن تشرف بأنك مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا تجيبوا، لا تجيبوا، تحقيرا لشأنه. حقا لو أن كل علماني وكل ليبرالي وكل ديمقراطي يتكلم ونحن نرد عليه، هذا تعظيم لشأنه، هذا تعظيم لشأنه. لا، لابد أن نترك بعضهم ينبحون ويعوون، ولكن نحن سنرد على بعضهم ونوضح ديننا ومنهجنا حتى يستقيم الناس على عبادة ربهم. نعم سنرد في وقت. متى نرد؟ حينما يمس العقيدة. ولذلك بعد ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته، قال أبو سفيان أعلو هبل، أعلو هبل، يعني فليظهر دين هبل، فليظهر دين الشرك، دين الكفر، فلتظهر العلمانية، فلتظهر الليبرالية، فلتظهر الاشتراكية، فلتظهر تلك الأديان العفنة الخربة الباطلة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا، ألا تجيبوا. من يدافع عن هذا الدين؟ من يحمي هذه العقيدة؟ ألا تجيبوا؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، دين الله أعلى، دين الله أجل، دين الله أسمى. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي أمرنا أن نعبده بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون، وهنا وكما نعلم يجادل فرعون وقومه حتى وصلوا مع موسى إلى قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. المناظرات والجدال والمناقشات والحوارات، من يتكلم أولا؟ إما تتكلم أنت الأول أو نتكلم نحن، من يبدأ؟ قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، هاتوا ما عندكم، اظهروا كفركم وبدعكم حتى نرد على هذه الأباطيل، اظهروا ما عندكم، قولوا دينكم حتى نرد عليه. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هنا خاف موسى عليه السلام فأول أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. لماذا خاف موسى؟ هل خاف على نفسه؟ هل خاف على نفسه هو أن تأكله الثعابين أو غير ذلك؟ لا، ما خاف على نفسه، لكنه كان يشفق على هؤلاء الذين آمنوا حينما ينظرون إلى هذه الثعابين وإلى هذه وهذه الأسحار التي بدت فيفتنون عن دينهم ويرجعون، كما نخاف نحن عليكم حين تسمعون هذه الشوشرة وهذه الأباطيل وهذه الإشاعات من العلمانيين وغيرهم من الليبراليين يقولون لكم سنصب ماء النار على وجوه النساء. طبعا انت هتترعب، يقولون نخطف النساء، نخطف كل متبرجة. وبعدين لما ما تخطفش، لما يظهر تاني يوم محدش الخطف، لماذا هذه الإشاعات؟ ثم يقولون نقيم الحد، اقطع الودن، يرعبون الناس من هذا الدين. نحن نخاف عليكم أن تسمعوا هذه الإشاعات فتزلزلوا عن إيمانكم، ولكنكم إذا علمتم هذا الدين حقا لن تتزلزلوا، لكنكم ستثبتون على هذا الدين. خاف موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. هذا الشعور لابد أن يمتلك قلوبنا كلها، إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى بهذا الدين، بهذه العقيدة، بهذه المفاهيم، بهذه الأخلاق، بهذه المبادئ، إنك أنت الأعلى، أعلى من أن يستزلك الشيطان فتعصي ربك، فتطوف بالأضرحة أو تشرك بالله تبارك وتعالى. إنك أنت الأعلى، لابد أن يكون عندك عزة، عزة بهذا الدين، أنت الأعلى. وكيف لا، ومن علامات القيامة أن يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله سبحانه وتعالى الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يا مسلم، لابد أن تفتخر أنت مسلم. نعم، يقولون ارفع راسك أنت مصري، أنا أقول ارفع راسك أنت مسلم. ارفع راسك أنت إيه؟ ما تعلي صوتك يا أخوانا، ارفع راسك أنت مسلم. لازم يكون عندك العزة، ارفع راسك أنت سلفي، لك عقيدة، لك مبادئ، لك شريعة تحكمك، لك مرجعية. لكن هؤلاء العلمانيين والليبراليين، ما هي مرجعيتهم؟ ما هي أصول هذه الديانة التي يدينون بها؟ ما هي الأصول؟ ليس لهم أصول. لقد أرعبهم انتشار الإسلام وظهور هذا الدين. ما الذي أرعبهم؟ 100 محاضرة، 100 مؤتمر يرعبهم؟ يقولون انتشروا السلفيين في البلاد. ما الذي يرعبهم؟ 100 محاضرة ترعبهم؟ نعم، ما كانوا يظنون أنكم متواجدون في الشارع هكذا، ما كانوا يظنون أن هناك من يعبد الله تبارك وتعالى هكذا، ما كانوا يظنون أنكم تستطيعون أن تعبدوا الناس لربهم تبارك وتعالى هكذا. ولذلك ذعروا، وكانت هذه الحرب من كل مكان على الإسلام وعلى السلفية وعلى كل ما هو دين، حرب لهذا الدين. ارفع رأسك أنت مسلم، ارفع رأسك أنت الأعلى. قال تبارك وتعالى إنك أنت الأعلى، ثم قال أعلو هبل، فقالوا الله أعلى وأجل، ثم قال لنا عزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، الله ناصرنا ولا ناصر لهؤلاء. لابد من تجيش الأمة لخدمة الدين، الأمة بأسرها لابد أن تجتمع لخدمة هذا الدين. كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله تعملون لخدمة هذا الدين. وكما قلت لكم كل واحد لابد أن يساوي شيء عظيم، شيء عظيم، شيء كبير، شيء يخدم به هذا الدين. لابد أن تكون أنت نموذجا فريدا لهذه الدعوة. إنكم لم تتهموا بغسيل الأموال، إنكم لم تبنوا الشواطئ للعراة، إنكم لم تجعلوا صفقات بينكم وبين الصهاينة، إنكم لم تخونوا بلادكم كما فعل هؤلاء العلمانيون والربلاريون، لم تفعلوا ذلك. أنتم شرفاء، أنتم أتقياء، أنتم أنقياء. نعم، إنك أنت الأعلى، ارفع رأسك، أنت لست لص، ارفع رأسك، أنت لست خائن، ارفع رأسك، أنت مسلم، لابد أن تكون لك هذه العزة وهذا الدين. اعلم أيها الحبيب أن هذه الإشاعات الكثيرة التي تدور حول منهجك السليم السديد لا تزيدك إلا قوة. وكما قالوا إن الطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة، الطحالب التي تتعلق بالسفينة لا تعثر خط سير السفينة، بل هذه الطحالب مخاطية فتدفع السفينة، تجعل السفينة تندفع بقوة. فهم مهما ذكروا من إشاعات ومهما ذكروا من افتراءات فإنك تندفع إلى الأمام. أخي الحبيب، منذ متى كنت تستطيع أن تجلس هنا وتكلم الناس في الشارع عن السلفية؟ منذ متى؟ لم يكن هذا بوسعنا، لكنهم لما اتهمونا كان لابد أن نعلي ديننا، أن نظهر هذا الدين وأن نجلس ونتكلم. إذن الطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة، لابد أن نمشي في طريقنا، لابد أن نصل إلى أهدافنا. امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، لك مهمة الله عز وجل خلقك من أجلها. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. اعلم أخي الحبيب أننا يجب علينا أن نبني أنفسنا ونبني إخواننا وأن نكون هذه الفئة المؤمنة الصالحة التي تستطيع أن تعبد الناس لربها تبارك وتعالى. لابد أن نستمر في مسيرة البناء، في مسيرة التعليم، ولابد أن نتعرف على جميع العلوم الغائبة عنا: السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، الفلك، الإلكترونيات. لابد أن نتعلم، لابد أن نتثقف. يتهمونك أنك لا تعرف شيء في السياسة، قل ليكن ذلك، ولكن ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نتعلم كل هذه الأشياء، ولابد أن نمضي في طريقنا ولا نتوقف. تخيل لو أن هناك طائرة حربية تريد أن تقذف هدف معين، فهي تحمل كمية صغيرة أو كمية محدودة من الذخيرة، فإذا صعدت لتضرب هذا الهدف استقبلتها بعض المدافع أرض جو التي تصيب الطائرة، ماذا تفعل الطائرة؟ هل الطيار يناور؟ هل الطيار يقذف ما معه من ذخيرة على هذه الأشياء؟ طيب إذا ذهب إلى هدفه كيف سيضربه؟ ما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ ينبغي أن يصعد، أن يرتفع، أن يبتعد عن مرمى هذه القذائف، يبتعد. دع السفيه ولا تجبه فإنه خير من إجابتك السكوت، إن أجبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت. ارتفع أنت عن هذه الإشاعات، ارتفع عن هذه الشبهات، ارتفع حتى تصل إلى هدفك وتضرب هذا الهدف وتصيبه بنجاح. لابد أن تصمد كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وامضوا حيث تؤمرون، الطريق طويل والأعداء كثير في هذا الطريق والعقبات كثيرة، ولكن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ مصطفى ضياف عن هذه الكلمة الطيبة. أما عن الكلمة الثانية من فقرات هذه المنسية الطيبة جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ف يعني كلام فضيلة الشيخ مصطفى عن الليبرالية الإسلامية، تحس ان في ناس معاها خلاط كده بتحط فيها اي حاجة وتقوم خلطها ببعض وتطلع اي حاجة ملهاش علاقة ببعض. ليبرالية إسلامية وعلمانية إسلامية وياما لسه نسمع مصطلحات. في ناس مش عايزة تفهم يا جماعة. يعني هذا الامر بيذكرني يعني بطرفة تروى، يعني ان ناس قاعدة، انتوا عارفين الواحد لما بيموت يعني في البدع بقى بيعملوا له ايه خميس، وبعد الخميس بيبقى كل 40 بيعملوا له ايه 40، صح ولا لا؟ فهم قاعدين في 40 من ضمن الاربعينات لواحد مات، فواحد دخل عليهم قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له احنا قاعدين في 40 واحد مات. قال لهم يا نهار ابيض، 40 واحد ماتوا مرة واحدة؟ قالوا له لا يا عم، ده واحد مات من 40 يوم. قال لهم يا نهار ابيض، بقاله 40 يوم ميت ولسه ما دفنتهوش. قالوا له لا يا عم مش كده، ده هو دفناه من 40 يوم. قال لهم يا نهار ابيض، بقالكم 40 يوم لسه قاعدين ما مشتوش. في ناس مش عايزه تفهم يا جماعه، هو مش هيقدر يفهم، هو غلبان يا عيني خلاص، هو ده اخره، هو جاب اخره، هو اخره انه يقول لك ليبراليه اسلاميه. ازاي يا جماعه اللفظين يتحطوا جنب بعض؟ ازاي ليبراليه يعني انت حر ما لم تضر، اعمل اللي انت عايزه بقى، اعمل اللي انت عايزه، يعني زي ما الشيخ مصطفى بيقول اعمل اللي انت عايزه. هتقع في الجريمه دي، هتقع في دي، انت حر في سلوكك الشخصي ما دام ما ضرتنيش في حاجه. الاسلام انت حر ما لم تعص الله، لانك انت مقيد بالعبوديه لله. هتتحط الاثنين جنب بعض ازاي؟ جنب بعض ازاي اخواني في الله؟ انت مع مين؟ كل واحد فينا وكل اخ فينا وكل اخت فينا، السؤال دلوقتي انت مع مين؟ ربنا بيفصل لك في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيفصل في القرآن عاقبة كل فريق من الاتنين في النهاية ايه. قال تعالى اسمع الايات اللي بتقول لك كل واحد من الاتنين في الاخر راح فين، وكل واحد من الاتنين في الاخر حصل له ايه، وكل واحد من الاتنين في الاخر كانت مسوغات مصيره ايه. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. احنا صابرين النهاردة يا جماعة، صابرين على انك انت ممكن تصحى في اي وقت اي جريدة مستبيحة عرضك، صابرين على انك انت ممكن تتشتم، ممكن تتهم بأي تهمة، صابرين على انك انت النهاردة ان الذين اجرموا كانوا ضمير وانتهى، كانوا من الذين امنوا يضحكون. صابرين على ان الافلام تتريق عليك، وعلى انك امبارح كنت مهدد بألف تهمة ممكن توجه ليك في أي لحظة. صابرين على سخرية وعلى كل اللي ممكن يحصل فينا، صابرين عشان كلمة بشراكم اليوم. انتوا امبارح كنتوا تعبانين بس النهاردة يا بختكم، انتوا امبارح ياما ضحيتوا، ياما تعبتم، ياما تبهدلتم، ياما أثرتم التي تبقى على التي تفنى، بس يا بختكم النهاردة بشراكم اليوم. انتوا امبارح ضحيتوا بكل راحة ليكم، يمكن كنتوا تؤثروا كل حاجة في دنيتكم بتضحوا بيها عشان الآخرة وعشان دينكم، كنتوا بتقدموا راحتكم قربان عشان الإسلام، كنتوا بتقدموا دنيتكم قربان عشان الإسلام، كنتوا ممكن ما عندكوش وقت في بعض ايام ان كنتوا اصلا تشوفوا اولادكم ان تشوفوا بيوتكم عشان الاسلام ينتشر وعشان دين ربنا ينتشر. انتوا تعبتوا امبارح بس مشراكم اليوم، انتوا ضحيتوا امبارح بس مشراكم اليوم، انتوا قدمتوا امبارح بس مشراكم اليوم. مشراكم اليوم ايه؟ مشراكم اليوم الجنة الواحدة منها بالدنيا واللي فيها. يوم ترى النهاردة يا جماعة الدنيا معتمة، زي ما سيدنا أبو بكر كان يقول سنعلم حين ينجلي الغبار أينا كان تحته فرس وأينا كان تحته حمار. احنا بنقولها للعلمانيين، بنقولها لمنافقي هذا العصر، سنعلم حين ينجلي الغبار أينا كان تحته فرس وأينا كان تحته حمار. انتوا النهاردة ممكن معاكم معاكم قنوات ومعاكم جرايد الشعب كله بيشتريها، ومعاكم مواقع إخبارية عن النت الدنيا كلها بتدخل عليها. يمكن انتم معاكم النهاردة ده، يمكن الرؤية متعتمة النهاردة، ولكن يوم ترى بكرة كل حاجة هتبان. بكرة هتشوفهم اللي انتوا كنتوا بتحاربوهم وهم على منابر من نور في ظل عرش الله. بكرة كل حاجة هتبان. يوم كل واحد فينا مستني يوم، في واحدة مستنية يوم جوازها، واحدة مستنية يوم خطوبتها، واحد مستني يوم ما يتخرج، واحد مستني يوم ما يشتغل. انت ايه اليوم اللي انت مستنيه يا اخوانا؟ ايه اليوم اللي انت بتحلم بيه؟ ربنا بيقول لك ايه اليوم اللي لازم تحلم بيه؟ يوم ترى، يوم كل حاجة هتبان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، كل اخ ملتزم جاهد عشان نصر دينه، كل اخت ملتزمة جاهدت عشان نصر دينها. انت مع مين؟ انت مع المؤمنين والمؤمنات دول؟ بأمارة ايه يا جماعة؟ يا اخوانا لو احنا بنقول ان احنا مصدقين، دي احوال ناس مصدقين؟ ده جهاد ناس مصدقين؟ ده جهد ناس مصدقين؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. امبارح الاضواء الكاشفة كانت مسلطة على الملياردير فلان اللي ممكن يكون غير مسلم ولكن بفلوسه اشترى قنوات واشترى واشترى. يمكن الاضواء امبارح كانت مسلطة على ناس اعلاميين كذابين بيكذبهم وهم عارفين انهم بيكذبهم. لما عمرو بن العاص اتقابل مع مسيلمة الكذاب قبل ما عمرو بن العاص يسلم، وكان مسيلمة لسه بيدعي النبوة في البداية بتاعته، فمسيلمة قعد يقول له شويه حاجات من اللبخ بتاعته وقال له ما رايك يا عمرو بقى؟ ايه رايك يا عمرو بقى؟ انت سمعت من محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ شوف بقى الكلام اللي انا بقوله. فعمرو بن العاص رد عليه رد حلو قوي، قال له انك لتعلم انك لكذاب، وانك لتعلم اني اعلم انك لكذاب، وانك انت عارف انك كذاب، وانت عارف ان انا عارف انك كذاب. احنا نرسم على بعض ولا ايه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. النهاردة الاضواء مع مين؟ الاضواء مع ناس بتوع اعلام، مع ناس معها فلوس، مع ناس معها مراكز. بكرة الاضواء هتبقى عليكم انتم ايها العاملون لدين الله. بكرة الاضواء هتبقى عليكم انتم يا من ضحيتم من اجل عز الدين الله. بكرة الاضواء هتبقى عليكم انتم، بس مش اضواء الدنيا الحقيرة الفانية الزائلة، مش اضواء كاميرا ولا اضواء، بكرة اضواء الجنة ستسلط عليكم. تخيلوا لو واحد داخل حفلة كده ممثل بقى من المشهورين ولا حاجة يعملوا له اضواء وهو طالع على المسرح بقى، والاضواء تمسكه من وهو لسه طالع على سلام المسرح والناس تقعد تسقف. او مشهد زي ده تكرر يا اخواني ولكن باضواء تانية خالص وفي موقف تاني خالص. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. طب الوقت النور منور لي قدامي خلاص عشان اعدي من على الصراط والدنيا منورة، طب بايمانهم هو النور لما يجي على يميني وعلى شمالي انا استفاد ايه؟ انا ماشي في ظلمات المحشر، ماشي في ظلمات الصراط. النور لما نور على يميني نور لمين؟ الشيخ مصطفى. طب لو نور على شمالي نور لمين؟ لفلان وفلان وفلان. انا استفدت ايه يا اخوانا؟ الكلمة دي فيها معنى عظيم، فيها معنى خطير جدا. ان كلنا تخيلوا مثلا في الفردوس الاعلى، تخيلوا ان احنا كلنا ماشيين يا اخواني وكل واحد نوره بين ايدي بقى بين يديه لقدام وعن ايمانهم، فانا كل اخواني اللي على يميني انا منور لهم، وكل اخواني اللي على شمالي انا منور لهم، واخويا اللي على يميني واخويا اللي على شمالي كذلك، كلنا منورين لبعض، كلنا ماشيين في نور بعض. يعني ايه؟ زي يا اخواني وزي اخواتنا ما كنا في الدنيا منورين لبعض، ما كنا في الدنيا اصحاب في طاعة ربنا، اصحاب في الجهاد لاعلاء كلمة ربنا، اصحاب في الدعوة الى الله، زي ما كنا في مرحلة البهدلة اللي ممكن العاملين لدين الله واصحاب الدعوات يتبهدلوها في الدنيا، زي ما كنا منورين لبعض في الدنيا بصحبتنا وبتثبتنا لبعض بفضل الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة كذلك هننور لبعض. يوم القيامة كذلك مالك. يا اخوانا المعركة صعبة وقاسية، مش هيحس بالمعركة اي حد. انا واثق ان في ناس قدام الوقتي لما بتكلم عن احساس المعركة حاسين بيها وتعبانين، تعبانين فعلا، لان هم بيقاتلوا ليل نهار عشان الدين ينتصر وينتشر. وفي ناس ثانية ممكن تكون بتفكر معركة ايه، هم بيتكلموا عن ايه، هو عامل بالظبط كده. لما نقول الدين في معركة عامل زي واحد في وسط الحر والبهدلة ام رايح قاعد في الساحل الشمالي في شاليه هناك صف اول على البحر، وهو قاعد تحت الشمسية كده على النهر على البحر، بيقولوا حر ليه، هو فين الحر ده؟ طب ما انت سايب الدنيا وجاي هنا. اللي مشغول في دنيته ده ماهوش حاسس ان في معركة، ماهوش حاسس يا اخوانا، هو ماهوش واقف في الصفوف الاولانية عشان السهام تأتي عليه او يعرض للخطر. انت مع مين؟ انت مع مين؟ كل واحد فيكم مع مين؟ انت مع الحق. سلوكك النهاردة كان سلوك واحد مع الحق. ضحيت النهاردة عشان الدعوة الى الله بايه؟ اتكلمت النهاردة عن نصر الدين الله مع مين؟ ضحيت مرة في الايام اللي فاتت بفلوس غداك او عشاك او اكلك يوم او يومين عشان تجيب مطويات يا سيدي عن الحجاب، او تجيب مطويات عن الحجاب، او تجيب سيديهات عن اي دعوة الى الله وتوزعها على ناس لسه الدعوة ما وصلتلهاش لغاية دلوقتي. ضحيت من مالك بايه عشان دينك؟ ضحيت من جهدك بايه عشان دعوتك؟ انت مع مين؟ مش بدقنك. انت مع مين؟ مش بتقصير قميصك. انت مع مين؟ مش بمجرد سواك حطه في جيبك. انت مع مين؟ كان قرآنا يمشي على الارض. عمليا انت ماشي مع مين؟ عمليا انت جهادك ومالك وفكرك وهمك وشغلك لأجل مين؟ يوم ترى يوم اللي تعبانين عشان دين ربنا ما هيستريحوا يا جماعة. كل الناس عارية وهم لابسين من حلل الجنة، كل الناس مرعوبة وهم ملائكة الرحمن بتطمنهم، كل الناس في الشمس وهم في ظل عرش الله. يوم ترى يوم كل يوم ناس كتير قوي هتندم لما تشوفوا اللي كانوا مع الحق رفعوا قد ايه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الملتزمين والملتزمات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. يعني يا رب ده احنا لسه ما عدناش من على الصراط، الايات لسه ما عدتش من على الصراط. تخيل انت داخل الكلية، داخل الامتحان في الجامعة، وعميد الكلية واقف على باب اللجنة يقول لك الف مبروك. الف مبروك على ايه؟ انا لسه ما دخلتش الامتحان. انت ناجح من قبل الصراط وانت ربنا بيطمنك والملائكة بتطمئنك. بشراكم اليوم، يا بختكم النهاردة، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار. يعني ايه زي جنات تجري من تحتها الانهار؟ عارفين لما واحد ملياردير يشتري جزيرة في المحيط الاطلنطي، جزيرة من حواليها المية من كل جهة، ويبقى له طيارة مخصوص توصله للجزيرة دي. بشراكم اليوم جنات، وربنا يقول لك تمنى عبدي. يا اتمنى ايه يا رب؟ يا رب كان في الدنيا، كان في مصر اعرف ان في عربية اسمها جاكوار، كان ما فيش غير 17 عربية منها في جمهورية مصر العربية كلها. انا يا رب عايز واحدة، يا رب خد واحدة يا رب. انا اسمع ان كان في مليارديرات في الدنيا بيشتروا جزر في المحيطات ويبقى له طيارة مخصوص يطير بيها ويوصل بيها للجزيرة بتاعته، والجزيرة كل اللي فيها ملكه. انا عايز طيارة وجزيرة يا رب خد. وانا يا رب، انا يا رب تمنى عبدي، اطلب اللي انت تريده. بشراكم اليوم جنات، جنات لما ربنا يقول لا يبغون عنها حولا. اللي عنده عربية، والله يا اخوانا لو عربية بي ام فيها 7، لو عربية سي 180، لو عربية لامبورجيني، نفسه في العربية الاحسن. محدش كل نفسه في اللي اعلى. اللي ساكن في شقة فارغة نفسه في فيلا، واللي ساكن في فيلا نفسه في قصر، واللي ساكن في قصر نفسه في قصر في خمنه. كل واحد نفسه يبغي عما هو فيه حولا. ايه النعيم اللي مهما تخيلت او حلمت عمرك ما تتخيل ان في حاجة احسن منه، مش هتتمنى اصلا حاجة احسن منه. بشراكم اليوم جنات على قد ما تعبت بقى على قد ما تاخد، تعبت في الدعوة خد بقى جنة المجاهدين، تعبت في العبادة خد بقى جنة الصلاة وجنة الصيام، تعبت في تصلح قلبك ويصلح يقينك ويصلح، خد جنات على قد ما تعبت في طاعة ربنا. الموقف ده يا جماعة، الموقف ده هيبقى موقف مفرح قوي للناس، بس هيبقى موقف مؤلم قوي على ناس تانية، ناس مرضتش تتعب عشان دين ربنا في الدنيا. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. اللي كانوا فاكرين ان في فوز تاني في الدنيا، كل ده وهم، كل ده سراب، كل ده زائل، كل ده الدنيا والاخرة عاملين زي شيك بمليار جنيه وشيلن بيلمع قوي، ولما تسيبه على الارض يقعد يرن ويرن ويرن. فالناس اتخطف قلبها باللمعة بتاعت الشيلن وبالرنة بتاعت الشيلن، ويا شيلن اللي هي الدنيا الحقيرة، وسايبين الشيك اللي بمليار مليار واغلى اللي هو الاخرة، زي الاتنين اللي سافروا امريكا وعندهم مشوار في برج في الدور 400، فراحوا لو الاسانسير عطلان، فقالوا ما فيش منها بد بقى لازم نطلع بقى على رجلينا. فبعد 350 دور واحد بيقول للتاني انا عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو؟ قال له الخبر الحلو ان احنا اعطانا 350 دور. قال له امال ايه الخبر الوحش؟ قال له مش هي دي العمارة. سبحان الله العظيم. ياه يا اخوانا، ياما والله ناس تعبت قوي في الدنيا وفي الاخر اكتشفت ان مش هي دي العمارة. الامة بقالها 200 سنة كل ضلالي يجي يحكمها يطلعها 350 دور، وفي الاخر قبل ما يموت يقول لهم مش هي دي العمارة. 30 سنة ورا الليبرالية ايام الملكية، وفي الاخر مش هي دي العمارة. بعد كده عبد الناصر توه الأمة وقتل 100,000 جند مصر في 67، وفي الآخر مش هي دي العمارة. بعد كده السادات جه توهنا في الرأسمالية لحد ما خلى ناس مليارديرات وناس بتشحت، وفي الآخر معلش يا جماعة مش هي دي العمارة. وبعد كده مبارك كبس على نفسنا 30 سنة يقول لك ديمقراطية، ويا اخوانا احنا مسلمين. لو رحت لواحد شيوعي قلت له حكومك بالرأسمالية هيقول انت مجنون، انت مجنون، هو في واحد شيوعي يتحكم بغير الشيوعية؟ طب اسمعني، اذا كان الشيوعي الغير مؤمن بوجود الله بيقولك ما تحكمش بغير شريعتي، ازاي المؤمن بوجود الله المسلم الموحد راضي بقالنا 200 سنة كل شوية يجي واحد ضلال يتوهنا ومش هي دي العمارة؟ احنا بنضحك على النكت ليه يا جماعة؟ بنضحك على النكت ليه؟ لما جحا تقع فلوسه منه في الضلمة ويروح يدور عليها في النور نضحك، بنضحك ليه؟ ما احنا عملنا نفس اللي هو عمله، بنستسهل واحنا عارفين ان احنا مش هنوصل، اللي بنعمله ده مش هيوصلنا، اللي بنعمله ده مش هيوصلنا. لو ناس في مستشفى مجانين، لو انت في مستشفى مجانين طبعا عاقل يعني بتزورهم، فالمستشفى فيها دكاترة وممرضات كلهم لابسين ابيض وفيها مجانين، المجنون ده ممكن يكون لابس اي حاجة تتخيلها او لا تتخيلها مجنون. وقامت فجأة حريقة في المستشفى، لقيت كل الدكاترة بيجروا من باب وكل المجانين بيجروا من باب، تجري ورا مين؟ ها؟ ورا المجانين؟ تصدقوا ان الامة بقالها 200 سنة بتجري ورا المجانين؟ اه والله بقالنا 200 سنة بنجري ورا المجانين يا جماعة. الصحابة جروا من باب عشان النجاة، من باب شرع الله والعبودية لله، احنا قاعدين نجري ورا المجانين بقالنا 200 سنة كل شوية يطلعوا لنا تقليعة، خليكوا ورا الشرق خليكوا ورا الغرب. عبد الناصر يمشينا ورا السوفيت 20 سنة لحد ما يدمر مصر اقتصاديا واجتماعيا ودينيا ومعنويا، وفي الاخر يجي السادات في كتاب البحث عن الذات بتاعه يقول لك لا، اللي يتغطى بملاية السوفيت ينام عريان. يا سلام، امال اللي يتغطى بملاية ايه؟ قال لك لا لا لا لا، 99% من اوراق القضية بيد امريكا، انتوا بتلعبوا بينا، هو احنا لعبة؟ هي مقدرات الشعوب في الدنيا وفي الاخرة لعبة، كل واحد منكم جاي يلعب بينا شوية. وفي النهاية احنا يا جماعة اللي سايبين الناس تلعب بينا. لازم نطالب بشريعة ربنا. ما يطلع لناش واحد علماني منه فيه يضحك علينا, ولا واحد ليبرالي منه فيه يضحك علينا. كل واحد منهم قاعد يزوق كلامه وهو والله ما هو فاهم هو بيقول ايه, هو مش عارفه بيقول ايه اصلا. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. اسمع بقى الناحية التانية, يوم يقول المنافقون والمنافقات اللي اختاروا السكة التانية, اللي اختاروا انهم يحاربوا شريعة ربنا, طالع يقول لك لو ربنا نزل في الانتخابات وخد 70% يحمد ربنا. هو ايه الفرق بينه وبين ابن سلول؟ انا نفسي اعرف. هو ابن سلول كان والله ابن سلول مجاره انه يقول الكلمة دي, مجاره الكلمات اللي العلمانيين بيقولوها ابن سلول ما جرؤش انه يقولها, ما جرؤش. كان بيحافظ على صورته الإسلامية لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له انه يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه اصحابه. هو ابن سلول كان صحابي, كان ابو بكر وعمر لا, انما كان واقف في الصف الاول معاه, كان دايما بيتكلم في الدين. ابن سلول نفسه ما جرؤش ان يعمل اللي هم عملوه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا, بعد ما عرفوا الصح بقى مع مين, كانوا في الدنيا بيكبروا وبيقولوا عليهم متخلفين وهمجيين وهيكبوا مية نار على وش الستات وهيقطعوا الودان وكسروا مناخير ابو الهول وهم السبب في ثقب الاوزون, كانوا قاعدين في الدنيا يفترهم. النهاردة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نظرة بس عشان النور ده يجي عندنا. هم مرعوبين من ايه؟ المؤمنين يا جماعة موكب منور ومنطلق بسرعة عظيمة ناحية الصراط, وهم قاعدين يتعثروا ما بين ملائكة العذاب وما بين ظلمات ارض المحشر, وشايفين المؤمنين من بعيد بيقولوا استنوا شوية الحقونا هنضيع لو ما استنتوناش, ما انتوا في الدنيا اللي كنتوا بتحاربونا. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم اللي هو الدنيا, ارجعوا الدنيا. النور كان في الدنيا, النور ده كان بيحصل في الدنيا مش بيحصل النهاردة. مش انتوا اللي دمرتوا نفسكم في ظلمات العلمانية, مش انتوا اللي توهتوا نفسكم في ظلمات الليبرالية, مش انتم اللي كان اي حد عندكم يتكلم في الاقتصاد اللي ربنا, اي حد يتكلم في الحياة اللي ربنا بيقول ان الحكم الا لله, وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله, اي حد الا الله, اي حد يتكلم في الاقتصاد الا الله, اي حد يتكلم في الاحكام والقوانين الا الله, اي حد الا ربنا سبحانه وتعالى. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا, كان النور قدامكم وانتوا اللي ضيعتوه. فيقوموا راجعين فاكرين بقى ان ايه ارجعوا وراءكم, يعني ارجعوا لكم خطوتين كده عشان النور يجي. اول ما يرجعوا تحدث المفاجأة, فضرب بينهم بسور له باب. ضرب فورا, قوة الفعل, قوة الحركة, قوة المفاجأة. فضرب بينهم بسور له باب. في لحظة يلاقوا جغرافيا المكان اتغيرت, فجأة بقوا متحصرين في سور له باب. الباب عشان ايه؟ عشان يتقهروا. اصلا لو سور مقفول انما باب يقعدوا يخبطوا ويرزعوا وينادوا عشان يتقهروا. ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. المؤمنين والمؤمنات بقى واحتفالات ارض المحشر وانوار ارض المحشر, عبور الصراط ده بيبقى كأنهم في حفلة. والتانيين وظاهره من قبله العذاب, ألف ولام العذاب, كل أنواع العذاب النفسي والمادي والبدني. ما يأسوش, بيضيعوا. موقف رهيب, يقفوا من وراء السور يصرخهم, ينادونهم بضمير المضارع المستمر كأنه صراخ مستمر, ينادونهم ألم نكن معكم, كنا معاكم في بلد واحدة وكنا عايشين على أرض واحدة وممكن كنا نصلي جنب بعض في خطبة جمعة واحدة, ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. المؤمنين بيردوا بقى, النهاردة بقى لهم صوت, النهاردة بقى المؤمنين لما يتكلموا الكل بيسمع لهم. امبارح كان بيتكمم افواههم, امبارح كانوا معتمدين ان معهمش قنوات كبيرة زيهم ومعهمش جرائد كبيرة زيهم فمحدش هيسمحهم وهم بيردوا عن نفسهم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. انتوا اللي ضيعتوا نفسكم بنفسكم. انت مع مين؟ عايز تعرف انت مع مين؟ شوف انت بتسمع لمين؟ بتقرا جرايد مين؟ بتتفرج على قنوات مين؟ ولكنكم فتنتم انفسكم. انتوا اللي ضيعتوا نفسكم بنفسكم. كنتوا وسطنا وكنتوا عارفين يعني ايه ان الحكم الا لله. ولكن كلمتين من برنامج التوك شو العلماني ده اهو، على مقالتين في الجريدتين العلمانيين دول، على دخلتين، على موقعين اخباريين او مدونتين على النت علمانيين، بدات الشبهات تدخل في قلوبكم وبداتوا تشككم. فتنتم انفسكم، سمعتوا للباطل بودانكم وتربصتم وارتبتم، بداتوا تشككوا، بدات الشبهات تدخل قلوبكم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. يا اخوانا، النظام اللي فات في ناس كتير فيه حسبتها غلط. اوعى تحسبها غلط، اوعى تحسبيها غلط. النظام اللي فات شفتوا اللي حسبها غلط. ربنا ورنا آية، ربنا وراكم القرآن بيتنفذ قدام عينيكم، آيات انتقام الله من الظالمين. اهو كان امبارح كلمته بتوصل 1000 كيلو في 1000 كيلو، النهاردة كلمته ما بتجيبش 10 متر في 10 متر. امبارح كان باشا، النهاردة ولاده مسجونين وهو في المستشفى مش عارف يخرج عشان ما يتسجنش زيهم، او مريض او مريض. امبارح آية، والله آية، ربنا ورنا فيها آيات القرآن اللي لم نكن نتصور ان احنا نراها واحنا احياء. آية ويجي يقولك اصل السلفيين عايزين الحكم. حكم ايه يا عم؟ ما احنا شفنا بعينينا اهو. هو حد بعد اللي شافه ده هيطمع في حكم ولا هيطمع في حاجة؟ والله ما نريد ان نحكم، ولكن نريد ان نحكم، ولكن بشرع الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، مش عايزين نحسبها غلط. انت مع مين؟ انت مش مع مين بدقنك يا حبيبي؟ انت مش مع مين بنقابك؟ ده الكلام ده لنفسك بقى. انت مش مع مين بكلمة جزاك الله خيرا يا اخي؟ انت مع مين بمواقفك، بلسانك، بمالك، بجهدك، بفكرك، بتضحياتك؟ عايزين اصحاب رسالة يا اخوانا، اصحاب رسالة. مين فينا صاحب رسالة؟ انا نفسي اشوف واحنا جايين كل واحد هو جاي يجيب معاه 5 من اللي ما حضروش مؤتمرات قبل كده. هو احنا هنكلم بعض يا اخوانا؟ احنا هنقعد نكلم بعض ويبقى على المنصات ناس تقعد تتكلم، واللي تحت يقعد بقى ايه يحس ان هو صدره، شوفي بقى ما سمع كلمة هنا ولا كلمة حماسية هنا ويروح ينام. يا اخوانا لازم تتحركوا، انتوا القوة الضاربة في التيار الاسلامي ان اتحركتم باذن الله سبحانه وتعالى. انتوا الامل لهذا التيار، انتوا اللي لو اتحركتوا الدنيا كلها تتغير. الموضوع مش هيتغير بكلمات ولا مؤتمرات، الموضوع هيتغير لما انتوا تشتغلوا في الدعوة الى الله، لما انتوا تشتغلوا. الاخ اللي قاعد لي قدام قناة الجزيرة 20 ساعة، ليه يا حبيبي؟ يا عم ده يا 10 دقايق تعرف الاخبار وخلاص، انزل شوف شغلك. انت جندي مجند في جيوش الملك لنصر الدين الله، انزل شوف شغلك. لما قامت الحرب العالمية ما بين الفرس والروم وربنا نزل سورة الروم، غلبت الروم في ادنى الارض، حرب عالمية الدنيا كلها، لدرجة ان سيدنا ابو بكر ومكة بدأوا يشوفوا مين اللي كلامه هيحصل، الكل الدنيا كلها مشغولة بالحرب العالمية دي. سورة الروم بقى بتتكلم عن ايه؟ بتقول لك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الكلمة اللي قالها الشيخ مصطفى لا تجيبوه، مش كل واحد عندنا وقت نرد عليه، مش كل أزمة عندنا وقت نقعد 20 ساعة يوميا نتفرج عليها. وفر مجهودك، امضوا حيث تؤمرون، لا يلتفت منكم أحد. ركزوا يا شباب، ركزوا يا إخوة ويا أخوات، ركزوا في الدعوة إلى الله، ركزوا. ناس كتير قوي محتاجاكم، ناس كتير قوي محتاجة أي كلمة منكم. النبي عليه الصلاة والسلام راح زار ابن ابن اليهود وبيموت زيارة انقذت مصير بني ادم من الخلود في النار. انت مكالمة تليفون دعوية بعد المؤتمر ده ممكن تنقذ بها مصير واحد من اصحابك. زيارة الليلة لواحد تدعوه معك سي دي ولا مطوية ولا شريط تدهوله ولا كلمتين طيبين منك تقولهم له ممكن ينقذوا مصيره. يا اخوانا لازم تنزلوا، لازم تنزلوا المعركة، لازم كل واحد فيكم يشيل مسؤولية الدين. ربنا يا اخواني يبارك فيكم، ربنا يرفعكم بالاسلام ويرفع بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله. الله أكبر. الدكتور حازم الشيباني على هذه الكلمة الطيبة المباركة.